فكيف يعبد ايش من كان مخلوقا لله؟ هذا اظهر. نعم. قال ثم حدث فرق وقد انعقد الاجماع على هذا. نعم انا سنه الجماعه قد انعقد الاجماع على ان الله جل وعلا خالق العبد وخالق فعل العبد. وكل ما في ملكوت الله فهو مخلوق له. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. دخل بذلك العباد وافعال العباد. لان فعل العبد انما ناشئ من ارادته ومن قدرته. فلو كان مريدا لفعل شيء وكان عاجز عنه ما وقع الفعل. ولو كان قادر عليه لكن لم يرد ولا يقع. والفعل انما ينشا من قدره واراده. ومن خلق القدره واراده العبد؟ الله جل وعلا هو الذي ركب في الالات وجعل في القدره وخلق في الاراده. فلا بد ان يكون ما نجعل ما خلقه الله مخلوقا لله. نعم. قال ثم حدث قوم قدريه في اواخر عصر الصحابه واول من اشتهر عنه ذلك الغيلان القدري ومعبد الجهني. قال قام غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك تناظره الاوزاعي امام اهل السنه. طبعا معبد الجهني قدر غيلان قدر. معبد الجهني خرج في عهد الصحابه. واما غيلان فخرج في عهد التابعين. اول من اشتهر عنه ذلك هو معبد الجهني. لكن هؤلاء من رؤوس من رؤوس القدرية. أما معبد فقد خرج في عهد عبد الله بن عمر تقر في سنة 60 وما زال على 60. قال أما غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك فناظره الأوزاعي إمام أهل هشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله في سارة. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف وأبنه سنة والأئمة كثرونا بهذه المقالة كما هو معروف في محله. نعم وكانوا ينكرون العلم. كان هؤلاء ينكرون مرتبة العلم وأن الله جل وعلا لا يعلم الأمور قبل وقوعها كما في البخاري لما أتى حميد بن الرحمن وغيره إلى عبد الله بن عمر فقال إن قوما في الكوفة يقولون أن الأمر أنس يعني مستأنف يعني الله ما كان الله يعلمه إنما وقع والله جل وعلا لم يكن عالما عنه فكفره ابن المطال قل أخبره بأني بريء منه وأنه مني براء والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بقدر خيره وشره. قال فقال لمروان تبرروه بالعلم فإن أقروا به قبله وإن أنكروا قدره. هذا المشهور من قبل الشافعي رحمه الله. لكن هل يمكن أن ننكر أنه نقول لمن أحمد لمجرد أنه مشهور عن الشافعي؟ نقول لا قد يكون الشافعي ما حد اخذها عنه، انا ما اعرف ما معروف انها مشروع عن الشافعي، لكن ربما الشيخ يعني اما ان يكون ايش؟ وهما او سبق، يعني هذا واما ان يكون قد قال ايضا، لان السلف كانوا ايش؟ يخون بعض العبارات المشهوره لبعض الائمه ثم يقول يكررونها، لكنها مشروع عن الشافعي انه قال ناظروهم بالعلم فان اقروا به خسروا وان انكروا كفروا، طبعا ناظروهم بالعلم عند من؟ من كان ايش؟ من كان يثبت العلم. ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصم وإن أنكروا كفر. هذا الشافعي الشافعي قول وإن أنكروا كفر أي أن الشافعي رحمه الله أو الإمام أحمد يقولون بأن من أنكر مرتبة العلم فهو كافر. إذا كفره الصحابة كفره العلماء. من أنكر مرتبة العلم السابق فقد كفره العلماء. ومراده ناظرهم بالعلم لأنه إن أقروا بالعلم فلا بد أن يخصموا. نقول وهذا ربما سنزيده بيانه إن شاء الله في حينها وقد ذكرناها ربما قبل في شرح بعض الرسائل العقيدة. فنقولها الله جل وعلا هل يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا يعلم؟ إن قلتم إنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها قد كفرتم. إنهم قدمتم الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأمة إجماعا قطعيا ومن علم الضروري. وإن قال لا الله يعلم نقول هل وقع هذا وفق علم الله أم لم يقع وفق علم الله؟ إن كانوا إن قالوا وقع وفق علم الله إذا معنى ذلك أنه لا يخرج عن علم الله ولا يمكن أيش أن يكون الإنسان مستقلا بالتأثير لأن العلم السابق مؤثر في الفعل مؤثر في الفعل. لذلك الله جل وعلا ذكرهم بعلمه قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل يمكن أن يكون الله خالقا للشيء وهو لا يعلمه؟ العلم سابق للشيء يعني قبل أن يخلق الله فهو يعلم الشيء قبل أن يخلقه. إذا العلم السابق مؤثر في وجود الشيء ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف لا يعلم وهو اللطيف الخبير؟ بل هو الله هو الذي خلق فلا بد أن يعلم. معنى ذلك أن العلم السابق مؤثر في وقوع المعلوم

لهذا الدين، وأما أن تقع التأييد للشخص تثبيتا له. هناك كرام يجريها الله على يد من دون الأنبياء من باب نصرة الدين، كما مشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على البحر على النهر في معركة القادسية أو الهويب مع سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، مشى على البحر. وحتى قال الفرس خالون قال مجارين مجانين، وكما شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه السم لما أعطاه المشركون، وهكذا. فهذه باب تأييد الله جل وعلا دينه، والله جل وعلا دينه. كذلك جرى ذلك الإعلام الحضرمي أنهم مشوا على الماء في قتال في البحرين في الإحساء، هذا من باب تأييد الله جل وعلا. نعم. وقد تكون الكرامة من باب تثبيت الشخص، تثبيته ودفع من ظلمه، فالله جل وعلا يثبت الشخص بهذه الكرامة حتى يطمئن قلبه، حتى يطمئن قلبه. فإما أن تكون تأييدا للشخص تثبيتا له، وإما أن تكون تأييدا للدين ونصا لأولياء، نصا لأولياء. نعم. قال: فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته؟ وفي الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بغير علم. قال: وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بآيات الله ويحملها على غير محلها. غير محملها. قال: ويحملها على غير محملها ويتأولها على غير تأويلها بل على نقيضه وضده، فسبحان من طبع على قلبه. هذا انتكاس المفاهيم كما ذكر، استل الإنسان في الشيء على ضد ما وجد له، ويفهم من الدليل والآية عكس ما يفهم منه. هذا من أعظم ما يكون انتكاس، أفهم زين له سوء عمله، هو عمله سيء لكن زينه الله جل وعلا، فرأى السيء حسنا ورأى الحسنة قبيحة، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد استدل بعض من يدعي العلم على مسألة تصرف الأولياء وأنهم يدعون وأنهم يدعون بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال بعض عوام المسلمين: إن كانت القراءة يرزقون، إن كانت القراءة يرزقون بفتح الياء فذلك متجه، وإلا فالآية حجة عليه. هذا كلام عام. استدلوا قال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عام يعني. قال: يرزقون من يرزقون؟ قال: يرزقون. إذا ما يرزقهم، إذا هم في الجنة هو هناك يرزقهم والله. لو كانت الآية يرزقون أقول نعم، فلا يضطر لدلالة هم أولياء وتوفوا شهداء وهم في حال أقل حال في الدنيا، ومع ذلك ذكر الله بأنهم يرزقون، يرزقون الله لأنهم يرزقون غيرهم ولا يفهمون غيرهم. قال في الفتاوي البزازية من كتب الحنفية، قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ الحاضرة حاضرة تعلم كذا. من قال أرواح المشايخ حاضرة فعلا نكفر. الكلام نحن كلام كل علماء ان ادعى بان ارواح الموتى انها تحظو وانها تعلم وانها تنصر وانها تغيير، هذا من الشرك، هذه المشركين. نعم. قال: فاذا اراد علماء الشريعه فهو حكايه للاجماع، والاجماع على خلق ان اراد صاحب الفتاوى قال علماء ان اراد ان هذا كلام العلماء كله هذا اجماع. نعم. قال: والاجماع على هذا يعلم بالضروره تفكير الاسلام، وهذا احد الطرق التي يعرف بها الاجماع. نعم، يكون اجماع ضروريه، اجماع علماء ضروري كالعلم كالإجماع على مهدانة الله جل وعلا عند الصلاة، هذا علم مرفوع لا يمكن ينكره أحد. نعم. قال: وقال الشيخ صنع الله في الحنفية الحنفي في رسالة في الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قال: وهذا كلام فيه تكريم وإقرار، أن فيه الهناء الأبدي والعذاب الصرمدي لما فيه رواج الشرك المحقق ومصادمة كتاب العزيز المصدق ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. نعم، هكذا يذكر رحمه الله صلى الله عليه وسلم. يظن هذا من أعظم الشرك، من ظن بأن دعاء الموتى والمستغاثين من باب كرامتهم وأنه بكرامتهم عند الله جل وعلا يجوز دعاء المستغاثين، ما من هذا الشرك، وهذا تكريم لكتاب الله. قال: المقصود انه خفى اجماع الامه على كل يوم زعم ذلك. نعم، هذا عمر، هذه شبهه الكرامه هي مشهوره، مشهوره، ولا يكررونها وذلك يشردون في حق من يدعون من ثمان بين القرم ارفع على كذا وارفع على كذا وحصل كذا عند قبره وحصل كذا هكذا. وذلك الخلل في مفهوم الكرامه وما تدل عليه هو احد اكبر اسباب الزلل والخطا، ولذلك لابد ان يكون متثبتا من من هذه الأبواب وهذه المسائل حتى يتمكن من رد شبهات أهل الشرك والضلال. نعم نقول هذا ومسير هذه الاجرام السماويه يدل على اباحه او على تحريم او على كراهه او على وجوب ابدا. فالاحكام الشرعيه التكليفيه من الوجوب والاباحه والاستحباب والكراهه والتحريم لا يجتمع فيها على ما اجراه الله كونا، سواء اجراه على يد ولي ولي الله او اجراه ملكوت الله جل وعلا. ولذلك هذه الامور الكونيه لا يجتمع فيها على الامور الشرعيه. فلا يقول قائل الله جل وعلا قد امر الرياح ان تسير وتهلك وتفعل اذا انا اطمئن الرياح، يا رياح اهلك غير فلانين يا رياح لقح النخل، وهي فاعلة بذلك ايش؟ طلبت لم تطلب. هذه قضية مهمة، فما أجراه الله جل وعلا كونا وقدره كونا لا يستدل به على الأمور الشرعية، لكن هؤلاء رجال يستدلون بما أجراه الله كونا على الأمور الشرعية. فنظر الفلاسفة منافع الكواكب فعبدوها، استدلوا بذلك على وجوب عبادتها وأنها تعبد لله جل وعلا، وهكذا الصوفية وعباد القبور قالوا هذا ولي فعل كذا وحصل جرى، إذا هو رجع واستغفر به، وأن هذا من دين الله وما يتقرب إلى الله جل وعلا، وهذا الجهل. فهذه المسائل لا بد أن يكون منها أو فيها على بينة. نعم نقف عند هذا الله صلى الله عليه وسلم. في سؤال